لم يجب الوضوء. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الجواز الكامل والصلاة عليه. فصار الخارج من الذكر اثنان مبتدا حكمهما واحد خبر، يعني هذا تقسيم بعد ذلك. نعم علموا ايش ما يستقيم، لأنك إذا حملت على المسل الشهوة معناه أن على هذه القراءة أغفل ذكر موجب الحدث الأكبر، واضح الآية؟ نعم صحيح في هايته، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، آية ثانية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرض. نرجع إلى إيش، ما هو الأصل؟ حاتم ونستريح الحمد لله، لأن الله لم يوجب علينا إلا ما علمنا أو غلب على ظننا أن الله أوجبه. الصواب أنه لا فرق بين باطن الكف وظاهر الكف. نعم انتهى. ايه نعم ايش اي هنا وهو كذلك، لو مست المرأة فرجع لشهوة فهو كمس الرجل ذكره لشهوة. سمع يا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلك العلماء رحمهم الله في حديث طلق بن علي وبصر بن صفوان اللذين ظاهرهما التعارض، سلكوا مسلك الترجيح، فهل هذا المسلك صحيح علي؟ ها؟ لا. لماذا؟ نعم، لأنه لا يصار الترجيح إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن. طيب كيف إن كان الجمع صالح؟ على نفي الوجوب، وحديث بصرة على إثبات الاستحباب، ولا تعارض بين الواجب، نعم بين الواجب والمستحب. طيب أو يحمل حديث طلق بن علي على من مسه بغير شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاسه على بقية الأعضاء فقال إنما هو ضربة منك، ويحمل حديث بصرة على ما إذا كان لشهوة، وهذا أيضا جمع حسن يدل عليه التعليل في حديث طلق، وهذا أقرب الأقوال. ولكن مع ذلك إذا قلنا لا يجب الوضوء فيما إذا مسه بغير شهوة، يقول ينبغي أن يتوضأ إبراء للذمة وخروجا من الخلاف. حديث عائشة رضي الله عنها ذكره المؤلف وقال إنه ضعف أحمد وغيره، فما فائدة ذكره مع أنه ضعف الإمام أحمد وغيره؟ الأخ ليبين ضعفه حتى لا يؤخذ به، لأن بعض أهل العلم عمل به. أحسن. طيب ما الفرق بين القيء والقلع؟ أحمد والقلع يعني أن القلع من ملء الفم فأقل، والقيء أكثر من ذلك. طيب

النفس والحائض وش فيهم؟ منهم مشكلة مثل مصر تجعل قفازين على يديها وتمس. نعم. لو نعم بسيطة سهلة، إن كان معه منديل أخذه بالمنديل، إذا لم يكن معه منديل وعلى غترة أخذه بالغترة، لا بد أن يكون هناك فرج ومخرج. نعم. نعم ما إيش؟ ما يكتب؟ ما الذي أعلمك؟ قبله، وما كنت تتلو من قبله من كتاب، ولا تخطه بيمين. أفهمت؟ لكن مع ذلك أنا وافقت أن الرسول ما يكتب إلا يسيرا، ولكنه كتب أي أمر من يكتب. ودائما يطلق الفعل على السيد والرئيس والأمير ويراد به إيش؟ الأمر. ألم تسمع أنهم يقولون إن أمر ابن العاص بنى مدينة الفسطاط؟ ها أي أمر بنى. نعم. مسج يقول شيخنا رحمه الله وقوله إن شاء الله صواب، يقول إذا كان الأكثر التسليم فالحكم له، وإذا كان القرآن فالحكم له. تفسير الجلالين الأكثر التسليم، هذا إذا لم يكن التفسير على هامش المصر. أحيانا يكون التفسير على هامش المصر، إذا كان على هامشه صار المصر، لكن إذا كان بعض النسخ ما فيه إلا التفسير فقط فلا بأس أن نمسك. نعم سليم. نعم. كيف؟ هنا هو بارك الله فيك، هذه مسألة مهمة. إذا جاء الأمر وصح الأمر فليس بلازم أن نعلم أن الرسول وجه الأمر لكل واحد، وليس بلازم أن نعلم أن كل واحد نفذ الأمر. عندنا دليل اختطاط نكتفي به، ولو قلنا لا نعمل بدليل الخطاب حتى نعلم أنه عمل به مشكلة، ضاع أشياء كثيرة ما نعلمها أنا. لكن العلة أن الحديث ضعيف، الإمام أحمد يقول لا أخذ على باب شيء، هذه العلة. فهمت؟ ثم يأتي أيضا علة أخرى وهي هل الأمر للوجوب أو للاستحباب، هذا فيه خلاف بين أصوليين. لكن انتبهوا للنقطة اللي ذكرها سليم. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمغسلات النجل يغسلنها ثلاثة أمسار ولم يذكر فإذا فرغتن فاغتسل، وقال في الذي وقصت ناقته يغسلوه بماء وسدر ولم يقل اغتسل، وهذا في حج الوداع. إذا لو ثبت هذا الحديث قلنا ما ليس بلازم أنه يأمرهم. لو قلنا أن يجب إذا أمر الرسول بأمر أن يأمر به كل واحد لشق هذا ولا من ذمكم. والأصل في المأمورات أنها مأمور بها وأن منهيات متروكة، لكن لضعف هذا الحديث لا نستطيع أن نلزم عباد الله بشيء فيه احتمال.